أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد الحمد لله الذي يعلم ما يحزن عبده وبيده وحده إسعاده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخلق كله عباد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله خير من تزود بالتقوى فنعم الزاد زاده. صلى الله عليه وعلى آله وجميع أصحابه وسلم إلى يوم يبعث الله فيه الرفاة إذا جاء ميعاده. وبعد، أول الخطبة: الحمد لله الذي يعلم ما يحزن عبده. وبإيد ربنا وحده إسعاد للعبد الحزين. وخطبة النهاردة هدية لان فيها معلومه ما حصلتش في التاريخ. التاريخ يقول الله تعالى في خواتيم سوره الحجر: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. هم مين اللي يقولون؟ الكفر. وماذا قالوا؟ قالوا كتير شاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن. ماذا فعلت هذه الأقوال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحزنته. هو اللي داق صدره يبقى فرحان ولا زعلان؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. تاخد منها درس. مهم. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعزمه الشيء اليسير. وقد أخبره الله تعالى بأنه على علم بضيق صدره بسبب ما قالوه. تاخذ منها درس إن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيزعلش من التبهة. أمال زعل من إيه؟ من كلام ليس فيه. تاخد أنت درس تعلمه لبنتك اللي هتبقى عروسة. تستفيد. تستثمر. نتيجة تدبرك لكتاب الله. إن أصعب حاجة تحزن أن يقال فيك ما ليس فيك. إنما لو واحد بيتقال فيه كلام والكلام مش فيه ولا يهمه، ده عايز علاج نفساني على طول، ده عايز العباسية. لأن سيدي وسيدك وسيد الدنيا أحزنه أن يقولوا فيه ما ليس فيه. وصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الصدور، فلا يضيق من تافه ولا يضيق من يسير. علم البنت، قول لها ما تسمعيش كلام ماما ولا كلام خالته والده، وتتهمي زوجك بما ليس فيه. انت بتاع حريم وهو لا بتاع حريم ولا بتاع رجاله. يتجنن، يقتلها. اللي يحزن النبي يخلينا نقتل. أمر شيء على النفس أن يقال فيك ما ليس فيك. واحد يقول لك حرام وانت مش حرام، يبقى عايز تجيب عينه. خلصنا الفكرة الأولانية. شيل من نفسك مع القرآن بقى، شيل من نفسك مع القرآن الآية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب وبعدين تفهم منها غير ان ربنا يعلم ما يحزن رسوله؟ طيب ماذا فعل الله لرسوله حتى يذهب عنه الحزن؟ ده السؤال. حاشا لله، ليس كمثله شيء. احنا ممكن نعلم بمواجع بعض ولا يساعد بعضنا بعضا. واضح؟ واضح؟ كل الناس في الشارع انا عارف، والبنت عملت عمليه بلغني ومليون ب5000 جنيه، لا قبل سته، كمان قبل سته ما تديله واحد. العلم عندنا شيء والمعونة شيء مفقود، وفي الآخر يقولوا قلبي معاك، يعمل إيه بقلبك؟ هيطلعوا من سرك؟ صعبان عليا والله، ما يصعبش عليك ولا على الحاجة والجيت الغالي. قلبي عندك، اما اروح ابعتهولك، اذا كانوا عندي هبعتهولك اول ما اروح. كلام كله فاضي، كلام كله بنقوله. ابننا اللي سال على الكلام اللي ينبغي ان نتخلص منه يجمع ورايا، مش هنعمل خطبه خاصه. كل الكلام التعبان لا يعرفه الله ولا الرسول. اديك مثال صغير واحد بس في سورة التوبة اللي ما فيهاش اولها بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جماعة راحوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا خدنا معاك المعركة، بس احنا ما معناش ناقة ولا معانا حمار نركبوه. فأنا أرسل أن لا أجد ما أحملكم عليه. على الباب الإسلام هم المسلمين، إيه المسلمين هم حيوية وعزم مهمة. على الباب، على الباب، وهم بعيطوا. سيدنا عثمان خد 3 وسيدنا العباس خد 3 وجهزوه وانتهت المشكلة، وانتهت المشكلة. سيدنا عثمان جهز جاب الناء وجاب السلاح، سيدنا العباس جاب الناء وجاب السلاح، عشان إن شاء الله نكون معاهم في جنات تجري من تحتها الأنهار. المفروض نبقى تابعين لهم بإحسان. عندك علم بالمشكله ما تطلبش من اخوك انه يحكيها بقى من الاول، ما كنت جالك بها صادق وقال لك انه ارمان وعمل عمليه للبنت ب 17,000 ومليون وحالته من الشوشه، طلع على طول من غير ما تتكلم ولا كلمه. انما احنا مالينا الدنيا كلام. اه صحيح، ويمكن انت تفكره بحاجه عنده وهو ناسي يقولها لك. تقول له بعد بنتك ما عملت العمليه ابنك خد دبوس، يقول له ايوه انا كنت ناسي. واخرت المعلومات دي ايه؟ اخرت لما تعرف اللي جرى وكان ايه. فاحنا غير ربنا ليس كمثله شيء. ربنا لما يعلم يتصرف. عمل ايه لرسوله؟ دي الهدية اللي جاي ده الهدية. قال له انا اعلم ان صدرك ضيق يا محمد من الكلام اللي بيقولوه عليك. بمتوقع لو ما احناش عاوزين الحجر يقول له رد عليهم عشان تفيش غيرك. مش انت مغلول منهم وحزين على اللي بيقولوه مش فيك؟ يقولوا لك شاعر، قول لهم انتوا اللي شعر وهم فعلا شعر. يقولوا لك كاهن، قول لهم انتوا اللي كهنة زي احنا ما بنعمل. ما احنا بسكة والقرآن بسكة. ربنا ما قالوش كده إلا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يقول المسكين إلى ربه مبروك عطية، فجعل الله تسبيحه سببا لإزالة همه، وتلك من ثمرات التسبيح. فمن ضاق صدره لسبب من الأسباب فليكسر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يذهب الله عنه حزنه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. شفت سبحان الله ثمرتها إيه؟ صدق أنت بس. المشكلة أنا من أكثر من 20 سنة جاءني اتصال من سيدة الله أعلم إن كانت ماتت أو لسه عايشة، الله يصلح حالها لو عايشة ويغفر لها لو ماتت. وسألتني سؤالا مطولا على الهواء، وكان الجواب اقري سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والله كده قالت لي بس، قلت لها طب خلي بالك بقى، لا هي نافعه قل اعوذ برب الفلق ولا نافعه قل اعوذ برب الناس ولا القران الكريم كله لو قلتيه هو نافع. هي عايزه حد يقول لها جيبي فرخه ارمله وجيبي كوستاريكا وسبع حبات من العطار وبيكون فرون وتشوف هديك ابنه أبوه كلمات معلوم. إحنا عايزين اللي يلعب بينا ويضحك علينا ويتلتلنا الدنيا. أنا أذكر يوم أن نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال جبريل لسيدنا محمد أنزلت عليك الليلة سورتان ما أنزلتا على نبي قبلك، من قرأهما مخلصا من قلبه لم يصبه حسد ولا سحر. واتلغى السحر من امك محمد من ساعه نزول قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ولكن لحد بيقرا وزائري هو عايز يشوف كلام ماما، هيروح قبر العنابي يشوفوا الشيخ اللي هناك شيخ قرد. ثمرة التسبيح غالية جدا. في سورة اسمها الصفات يقول فيها ربنا عن سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أظن عربي مبين. لولا أنه كان من المسبحين كان فضل في بطن الحوت ليوم القيامة. ده احنا بينا وبين يونس مش أقل من 7000 سنة. كان فضل 7000 سنة دول في قلب الحوت. والقيامة عشان تقوم إن شاء الله قدامها 3-4 مليون. المستعجلين يعني ما يصدقوش. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كان يبقى 7000 سنة فاتوا بطل الحوت وجاي كمان 7. أقول جاي 7 جاي في يوم. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. اللي نجاه من بطن الحوت إلى يوم القيامة مش لابس في بطنه إلى العيد اللي جاي. رمضان جانا نجاه تسبيحه، نجاه تسبيحه. التسبيح ثمرته عظيمة جدا، سره باتع. وآخر ما روى البخاري في صحيحه قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من المسبحين. آمين. واجعل تسبيحنا سببا في كشف همنا وتنفيس كربنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا لدينك. اللهم فرق كل أزماتنا ونفرس كل كروبنا واكشف كل همومنا واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين والمسالمين الذين لا يؤذوننا في دين ولا يخرجوننا من أوطاننا. اللهم إنا ضعاف فارحمنا. اللهم إنك غني عن عذابنا فلا تعذبنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا واسترنا في أنفسنا واستر ذرياتنا. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.